بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الكتاب الذي ألفه في معرفة الفرقة الناشية من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في اعتقادها وفي الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان باسم أسمائه وصفاته، والإيمان بكلامه، والإيمان بقضاء الله وقدره، حيث ألف هذا الكتاب المبارك ما ألف غيره مثله، لكنه سماه بالإبانة الكبرى، وقال قد ألف كتابا آخر أقصر منه وسمى بالإبانة الصغرى. ونحن إذ نقرأ وندرس هذا الكتاب المؤلف على منهج السلف الصالح من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم رضوان الله عليهم، نرجو أن نكون منهم وأن نحشر فيهم وأن نكون من الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذه الأمة ستنقسم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله، وما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. وكنا قد وصلنا في درس ماض إلى معرفة موضوعات الكتاب التي ألف المؤلف الكتاب عليها، واستعرضنا بعضها، ونكمل إن شاء الله في اليوم بقية موضوعات الكتاب. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى الباب الخامس: باب ما رؤي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء بما شاء، يعني أنه قدر وقضى، فما يكون إلا ما شاء، ولا يمكن أن يقع شيء لم يشاءه سبحانه وتعالى. فله كمال القدرة وكمال المشيئة. نعم. فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، وسبق ذلك علمه ونفذ فيه حكمه وجرى به قلمه، ومن جحد فهو في الفرقة الهالكة، فهو في الفئات الهالكة. نعم. والباب السادس باب الإيمان بأن الله أخذ ذرية آدم من ظهره، يعني استخرجها من ظهره وقسمهم قسمين وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. نعم. فجعلهم فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير. وفي الباب السابع الإيمان بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين، ومن خالف ذلك فهو في الفرقة الهالكة. نعم. الباب الثامن الإيمان بأن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب، فقال ما هو، فكتب ما هو كائن، فمن خلقه فهو في الفرقة الهالكة. يعني من، فمن ايه، فمن خالف، فمن خالفه، فهو من خالف، فمن خالف هذا المعنى فهو في الفرقة، او هذا الاثر فهو في الفرقة الهالكة. الهالكة. نعم. لانه ينكر شيء من القدر. نعم. الجزء التاسع ويتكون من الجزء عشرة ابواب. نعم. الباب الأول عقده المؤلف في الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه. نعم. هو الذي قدرها وكتب عليه، وكتب أيضا أنه يتوب إلى الله، ولذلك غفرها له وتاب عليه. نعم. والباب الثاني الإيمان بأن الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الملك ليكتب عن هذا عن هذه النطفة الموجودة في بطن الأم، من ضمن ما يكتبه أهو سعيد أو شقي. نعم. الباب الثالث الإيمان بأن الله عز وجل إذا قضى من النطفة خلقا كان، يعني النطفة التي يقضي فيها خلقا تكون، وإن عزل صاحبها. والنطفة التي لا يكتب لها خلقا لا تكون، وإن جرت وإن وقعت فإنها لا يتكون منها شيء. نعم. الباب الرابع عقده للتصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد ولا يكون لعبد مؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أنه جعل من تمام الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الباب الخامس عقده الإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على ابن آدم، يعني أن الله خلق الشيطان لهذا الهدف ولهذه الغاية، وأنه مسلط على ابن آدم، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ من شاء من عباده من كيد الشيطان ويصرفه عنه، ويكون هذا الكيد ضعيفا، ومنهم من يسلطه الشيطان على الإنسان فيغويه ويضله سوء السبيل. نعم. الباب السادس الإيمان بأن كل موجود يولد على الفطرة. نعم. هذا أيضا مما ينبغي أن يتقرر ويؤمن الناس به أن كل مولود يولد على الفطرة، لكن من يحرفه عن هذه الفطرة بيئته ومجتمعه، وفي أولهم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهكذا مجتمعه الذي يعيش فيه يكون من الأسباب التي تصرفه عن هذه الفطرة. نعم. الباب السابع: ما روي في المكذبين بالقدر، يعني من أحكام، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان ومن أركان الإيمان، وهو أيضا على درجات، منه ما ينقض أصل الإيمان ومنه ما ينقض كمال الإيمان. نعم. الباب الثامن: ما روي في الصحابة من ما روي ذلك في الصحابة ومذهبهم في القدر. وهذا من أبرز ومن أميز كتابه ابن بطة، أنه عندما يتناول القضية والمسألة في دراسته، أولا يسوق الآيات القرآنية الدالة على ذلك من إثبات أو نفي، ثم يتبعها بالأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعها بالآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم عن التابعين وأتباعهم، ثم ينهي ذلك بذكر الأخبار وبذكر الآثار الواردة عن طبقات أهل العلم من القرون المفضلة، القرن الثاني والثالث، الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يتكون في هذه المجالات. وأما النقل عن المتأخرين فلا يعتمد عليه إلا إذا كان مؤيدا لقول السابقين المتقدمين. نعم. وبدأ بأبي بكر رضي الله عنه، هؤلاء من الصحابة، بالكلام عن القضاء والقدر. نعم. الباب التاسع: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، وهو أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم. الباب العاشر: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. نعم. الجزء العاشر يتكون من ثلاثة أبواب: الباب الأول ما ذكر فيه ما روي في القدر في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين. نعم. الباب الثاني في مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القدر، وهو أيضا من التابعين رضوان رحمه الله. الباب الثالث فيما يروى عن فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر. الجزء الحادي عشر ويتكون من ثلاثة أبواب: الباب الأول باب جمع في القدر، باب جامع في القدر، جامع في القدر. نعم. وأهله وما روي في أهله. الباب الثاني ذكر أئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، يعني المبتدعة والمضلين الذين أولوا أو فسروا وصرفوا تفسير القدر عن معناه الصحيح إلى معاني مبتدعة. نعم. وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه، من الأئمة المضلين. نعم. الباب الثالث ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير في القدر. نعم. والإيمان به على سبيل الإجمال لأن هذا من الإيمان بالغيب. نعم. والخوض فيه والجدال وما يديه من حديث موسى وعزير وعيسى بن مريم وهؤلاء من الأنبياء السابقين حيث وقع لهم من مسائل القدر ما نوه الله بها وبينها وذكر اصطفاؤه لهم جل وعلا بأن قدر لهم ما هو خير. نعم. الجزء الثاني عشر ويتكون من سبعة أبواب. الباب الأول ما ذكر في ذكره ما نطق به النص نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله. يعني هذا الباب عقده في الكلام على مسألة القرآن وأنه كلام الله وأنه منه بدا وإليه يعود وأن الله تكلم به وأنه أنزله وأنه غير مخلوق فرتبه أيضا وفق منهجه في الكتاب حيث بدأ بذكر النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله ثم أتبعه بذكر السنة الأحاديث الواردة في السنة في تأييد هذا ثم ساق قول الصحابة رضوان الله عليهم ثم قول التابعين وأتباعهم ثم قول أهل السنة والجماعة ثم الرد على المخالفين والزاعمين بخلاف ذلك ثم ذكر المناظرات التي وقعت بين المتكلمين بين أيدي الولاة وانتصار الولاة لأهل السنة والجماعة في حكمهم وذهابهم إلى أن القرآن كلام الله. نعم. وأن الله عالم متكلم. نعم. الباب الثاني في عقد ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بأن القرآن كلام الله. الباب الثالث عن الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خلقا على الطائفة الواقفة الشاكة وهذا فيه رد على من ادعى أنهم واقفة يقولون نحن لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق وهذا فيه إبطال لما جاء من الآيات وإنكار ما جاء من الآيات الصريحة في أن الله متكلم به وأنه صفة من صفاته جل وعلا. نعم. وما كان صفة لله والله تكلم به فهو غير مخلوق. نعم. التي وقفت أو شكت وقالت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. والرابع في ذكر في ذكر اللفظية والتحذير من رأي مقال. وهؤلاء الذين يزعمون ويقولون إن قولي إن لفظي بالقرآن غير مخلوق أو إن لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة تدعت وذكرت وجرت على ألسنة بعض الناس لأن فيها تأويل باطل ولأن فيها أقوال مخالفة للشرع، وما ينبغي للمسلم أن يعني يتطرق إلى مثل هذه الأقوال. نعم. الباب الخامس عقده لبيان كفر عقده لبيان كفر طائفة من الجهمية وزعموا أن القرآن ليس ضد الرجال، أن القرآن ليس ليس في صدور ليس في صدور الرجال. هؤلاء المعتزلة أو أساس مذهب المعتزلة يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي. أيوة. الذي تكلم به في نفسه. أيوة. ولا أحد يعلمه، وما سمعه الملائكة أو ما سمعه الأنبياء والرسل وما حفظه الناس هذا ليس كلام الله، وإنما هو شيء يعبر ويفسر كلام الله. ولذلك هذا أصل مذهب المعتزلة، وهو المذهب الذي تبنته الأشعرية الكلابية، وزعموا أنه هو القول الحق، وهو قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به والملائكة سمعت كلام الله ونقلت كلام الله إلى الإنس والجن، وأن من سمع القرآن فقد سمع كلام الله، وكل ذلك يرد على أقوال هؤلاء الذين يزعمون أن كلام الله النفسي، وأن القرآن وغيره من الكلام إنما هو معبر عن كلام الله، وهذا من البطلان بمكان. نعم. الباب السادس لاتضاح الحجة في أن الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من التابعين والفقهاء المسلمين، فهذا هو رأي أهل السنة والجماعة. نعم. والبدلاء والصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، وتكفير من قال أن القرآن مخلوق، وبيان ردته وزندقته. نعم. الباب السابع في بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملة وإباحة قتلهم. نعم. باقي وقت للتوزيع. ها؟ باقي وقت للتوزيع. خلاص انتهينا؟ اي نعم. طيب. 8:10. طيب في من حيساعدك؟ الأخ يحيى أو بطل. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.